بسمك وصلاه وسلم على رسولك. اخوتي في الله واخواتي في الله، موضوعنا اليوم في هذه الرقيه هو امر احق في هذه السنوات، انه كثر هذا التوعى من المرض الذي اكتشفنا وبالتجربه في هذه السنوات الاخيره ان الشياطين الذين يتسلطون على عباد الله من بينهم من يتسلط على هذه المنطقه بالضبط، وجل هؤلاء الشياطين يكونون من نوع السحره. نحن نعلم ان الفارس يوم عصر كان مشددا جدا، والذي حق الانسان يجب ان يتم تنظيم مستوى الكابيسيون في الدم في معدل ضعيف جدا، يعني الكتاب عن الكابيسيون او انخفاضه في الدم ولو قليلا يؤدي كما تعلمون الى تغيير توازع اعراض ومشاكل خطيره على وظائف عديده في الجسم. ولأهمية تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم خلق الله له كما تعلمون زوجين الى الغدد الجار طرفين مخصصا لتنظيمه عن طريق افراز الهرمون الجاري طرفين الذي تفرزه الغده الجار طرفيه بعد استشعارها مستوى الكالسيوم المتكلم في الجسم، وعند الانخفاض تتابع الغده الجار طرفيه بافراز هرمونها يزيد مستوى الكالسيوم في الدم بسرعه. هذه القدرة الخارقة التي لا تدافع عنها ولا تقلل. والكالسيوم هو العنصر الوحيد في الجسم الذي تتحكم فيه أربع غدد صماء، منها الغدة الجار الطرفية. هذه الغدة الجار الطرفية نصف واحدة منها فقط يكفي لتنظيم نسبة الكالسيوم في الدم. نصف من الغدة الجار الطرفية منها فقط من هذا الزوجين يستطيع تنظيم نسبة الكالسيوم عند الغدد في الدم. لكن نلاحظ أن إذا الله وصلوا إلى استئصال أصل هذه الغدة فيها نحن وبالطريقة الأخرى وبالتجربة وجدنا حقيقة أن هناك من الشياطين الذين يتسلطون على هذه الغدة ويقومون بالتداعب على كمية نسبة الهرمون التي تفرزه الغدة جار طرفية. حسبنا الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بإذن الله العلي العظيم اليوم نتابع لكم هذه الرقية التي رأينا فيها نفع كبير لم يكن لنا الوقت لنستطيع يعني تزيد هذه الرقية لكثرة الرقيات والعلاجات، لكن عرفنا باذن الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان نسجلها كما نفع بها الله وجعل فيها بركاتين على هذه باذن الله. نعتبر سبحان الله ان تكون نافعه باذن الله الذي سيسوقها الله سبحانه بقدرته ليستمعوا الى هذه الرقيه بحضور القلب. وزيد نقول حكم الله ونعم الوكيل. لو تعلمون الطريقة الشيطانية التي فيها يستطيع هذا الشيطان أن يتحكم في هذه الهرمون الهرمونات في هذا الهرمون بالضبط. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الرقية تكون تكفي بإذن الله العلي العظيم على ذكر هذه المدة بالضبط في هذه الرقية. وعندما ننظر المكان الذي يدخل فيه الشيطان ويلتقط أمره فإن كل أن تحس في هذه الرقية أو في الغدة الرقية التي تجدها في الغدة الطرفية تحس بتغير، تحس باستجابة جسمها جراء هذه الرقية، لأن ذكرنا المكان الذي يدخل الشيطان. تكون هذه الرقية مبنية بإذن الله العظيم على الدعاء على هذا الشيطان اللعين بأن يتحرى الله بداية ذلك الشيطان، ثم آية للخروج وللقتل وللتدمير، ثم آية الموت بإذن الله العظيم، ثم نرجع إلى آية الشفاء وطلب الشفاء من الله سبحانه، وكذلك آيات الإحياء التي ذكرها الله في القرآن العظيم التي جربناها حتى في السرطان. وسبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فهو القائل كل يؤمن من القرآن له شفاء ورحمة للمؤمنين. أحتسب هذه الآيات التي قرأناها على كثير من الحالات في هذه السنوات الأخيرة التي كان لها استجابة، كان لها خير كثير في استجابة أعضاء وحتى الاستجابة الخلية في العديد من الأمراض منهم السرطان والوباء. تنبأ رؤيتي في داخل العباد لا في دوله القيوم بحضور القلب. القرآن العظيم والرقى الشرعيه ليست للتجربه، وانما هو القران رب العظيم قول الحق لا فيه تجربه ولا يوم، فيه يقين تام بان الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم سيكون في قرانه شفاء، وخاصه الايات التي نختارها بفيه موضوع خاص ونختص بها المواضيع الاخرى، وكذلك نحتسب كما قال رب العظيم في الحديث القدسي من لا يحسن ظن عبدي فليكن في عبدي ما يشاء، نحن نظن به سبحانه الشفاء ورفع الاذى عن كل سبب كانت سواء عن طريق فقط او عن طريق كما كنا نتحدث الشياطين التي تتطلعون على هذه المده. نستعيذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم الطريق اللئيم. اللهم لك الحمد كله شقه وجله وعلانيته وسره، اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتقربت بالعظمه والجبروت، ملكت فطهرت وخلقت فامرت، لا تحول ولا تزول ولا تهيب ولا تفوت قرائبا لنفسك سبحانك سبحانك انت الواحد العظيم، سبحانك يا خالق كل شيء يا مقدر لكل شيء قدرا يا احسن الخالقين يا أحسن الخالقين يا أحسن الخالقين، جعلت الفيوم مما لا يحصى، جعلت الفيوم مما لا يحصي من الخير للجسد، وخلقت له زوجان من الغده الجار للغده الترقية، قصصتهما لتصيبه عن طريق صفرة الخلود الذي قدرت كتبه في الذنب عظيم. ما أعظمك ربنا، ما أعظمك ربنا، ما أعظمك ربنا يا كبير يا سميع يا عليم من فوق سبع سماوات يا ملك نور من فوق سبع سماوات طرمت الزوجان بجار تغطية جابتك هاتها، وما تخبطهما وجعل اشتداد مطاردهما، العليم بمن عكس على صحة ولبنية جابتك إن كان من فقد كشفها يا شافي حققوا لك نور النور، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، فاجعل لك الشفاء يا ربيب ولاه الاحياء شافيا بهذه المده العظيم، واعز شرارتها يا نور النور، وان كان من شيطان وإن يلزمه من شيطان ساحر كريم طريق رجيم، تسلط عليك ظلما وجورا وتجرما على خلقك عظيم، يا من على تعطيلهما واختلال نسبة الركون الذي تفرزهما حتى يدفع عبدك لإزالتهما، فاكشف لنا يا عظيم، فاكشف لنا يا عظيم، تدعو لنا يا عظيم، تدعو لنا يتحضر به الناس فليتحضروه له الذي يتحضر فيما يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لفظها من هذا العيد وعقده التي عقدها فينا الله اكبر بكل شيطان طريد العيد سكنه التجار البرقيه أولئك الذين كفروا بآيات Hello. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا كل نفس ذائقة الموت منكم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بهذا اللين اللين اللين اللين الذي تسلط على قدمتك ظلما وقدامك قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

فيه ولحظ هائلون والله أنزل بما السماء إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى بكل كل صقر نوعين او حرث او ما تسلط فيه شياطين اطلق فيها من كل شيطان قريب اليم وتشفي بشفائك يا عظيم وتشفي بشفائك يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على سراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور واجعل دعوانا الحمد لله رب العالمين.